نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال رحمه الله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. قيل المراد هنا بالدين يعني الإيمان، يعني الإيمان كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. ثم ساق رحمه الله قال: حدثنا محمد بن المثنى، قلنا هذا الزمن، وسمي بالزمن لأنه أصيب بمرض مكث 7 سنوات على فراشه رحمه الله، ثم شافاه الله بعد 7 سنوات، فلما يعني طال به المرض سمي إيش بالزمن، يعني المريض، الزمن معناه المريض. فقال: يا محمد، ما كان العلاج؟ كان قال: كان علاج الدعاء، يعني أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى حتى شافه الله، وهو بصري رحمه الله. قال: حدثنا يحيى، يعني يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان هذا بلا خلاف، إن كان جاء بصري عن يحيى عن القطان. قال: عن هشام عن أبي، إن جاء هشام عن أبي قول واحد، هو هشام من؟ ابن عروة بن الزبير، هذا بلا خلاف لأنه عن عائشة، قلنا أن هذا من أصح الأسانيد إلى أم المؤمنين عائشة رضي عنها. قال عن هشام قال: أخبرني أبي، أي عروة، عن عائشة عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، يعني أثنت عليها صاحبة قيام الليل. قال العلم: فيه بيان جواز التزكية في الوجه، في وجه الإنسان إذا لا يخشى عليه الفتنة، جواز التزكية في الوجه إذا كان لا يخشى عليه الفتنة، أما إذا يخشى عليه الفتنة فلا يزكى في وجهه، إنما يزكى في غيبته، في غيبته. وهذا ليس من المدح المذموم، حديث: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجههم التراب، إذا كان المدح بغير حق، بغير حق. أما هذا ثناء على يعني هذه المرأة وصلاتها وعبادتها. وأغرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال كما قال ذاك الرجل لما أثنى على أخيه قال: ويحك لقد كسرت عنقه، أو نحو ما قال، لكن أقرها لأنه لا يخشى عليها الفترة كما قال أهل العلم. فقال: مه، مه يا أخوة مختصر معناه ما هذا، مه في لغة العرب مختصرة معناها ما هذا، يعني ما هذا، يقولون مه من باب الاختصار. فقال: مه عليكم بما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم من أعمال الشاقة حتى لا تملوا مع طول الزمان، فوالله لا يمل حتى تملوا. هنا لا يوصف الله بالملل سبحانه وتعالى، إنما هذا من باب يعني المقابلة كما قال، المقابلة، نسوا الله فنسيهم، من باب المقابلة، والله رب عز وجل ما يوصف بالملل، قالوا إنما هو من باب المقابلة. وقال يعني بعضهم يعني كلام آخر، قال: وكان حب الدين إلى الله في إثبات المحبة، وأن الله يحب سبحانه وتعالى، هذه محبة حقيقية. فلو قال: وكان أحب الدين إليه، في رواية إلى الله في إليه، ما داوم عليه صاحبه. لا شك أن قليل دائم خير من كثير منقطع. فالشاهد أن هذا الحديث موافق للترجمة باب حب الدين الله أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه. نعم. قال رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان خير. نعم. قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، لما ذكر الأعمال الصالحة رحمه الله عقب بهذه الترجمة أن الإيمان يزيد وينقص، وأهله يتفاضلون، ليسوا بمرتبة واحدة كما تقول المرجئة. وقلنا يا أخوة فيما مضى أن الناس في الإيمان اختلفوا على خمسة فرق. الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، إن عرفت الله في قلبك فأنت مؤمن، المعرفة. وعلى قول الجهمية ليس هناك كافر على وجه الأرض، الكفار يعرفون الله سبحانه وتعالى، إبليس يعرف الله. والقول الثاني قول الكرامية اتباع محمد بن الكرام، قالوا الإيمان هو الكلمة لا إله إلا الله، إن قلت لا إله إلا الله كافي. كيف؟ والقول الثالث هو قول المرجئة، قال هو قول واعتقاد، لا إله إلا الله واعتقد في قلبك فأنت مؤمن، إيمانك إيمان جبريل وميكائيل. يا هكذا يرون أن الإيمان هو الكلمة مع الاعتقاد. والقول الرابع هو مرجئة الفقهاء، قالوا قول واعتقاد والعمل واجب لكن ليس داخل في مسمى الإيمان. إذن هذا الفرق بينه وبين المرجئة. المرجئة نفوا العمل، قالوا ليس شيء اسمه عمل، قول واعتقاد فقط بدون عمل. أما مرجئة الفقهاء قالوا لا، العمل واجب، يجب، من جحد الصلاة كافر، من جحد الزكاة كافر، لكن هذه الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، فانتقدوا من هذا الجانب. أما يعني أهل السنة والجماعة قال إنه قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. والخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في هذا التعريف يا أخوة، الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في هذا التعريف، لكن خالفوا أهل السنة في مرتكب الكبيرة. قال الخوارج هو كافر، خرج من الإيمان كافر. وقالت المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء قال خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، يعني هو منزلة بين منزلتين. أما أهل السنة قالوا لا، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. فالشاهد أن الإيمان يزيد وينقص، دل عليه الأدلة بكتاب والسنة. قال تعالى: وزدناهم هدى، وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قال: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، فهو ناقص. والحديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان نقصان الإيمان، منها ما جاء في الصحيحين: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث انتقص من أجره كل يوم قرطة. استدل به أهل العلم في بيان نقصان الإيمان، قال انتقص من أجره، هنا إذن نقص. وحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة: كيف ذاك يا رسول الله؟ فقال: تكفرنا العشير. وذكر وأنكن ناقصات عقل ودين. قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يعني أليست شاءت المرأة اسمها المرأتين بشاءت رجل، وليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذاك نقصان الدين. فبين عليه الصلاة في الحديث أنه ينقص الإيمان إيمان ابن آدم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، هذا الفراهيدي إمام المعروف رحمه الله، قال حدثنا هشام، هنا هشام عن قتادة. إن جاء هشام عن قتادة قولا واحدا هو الدستوائي، بصري عن بصري. إن جاء هشام عن قتادة قولا واحدا هو هشام الدستوائي. قبل قليل هشام عن أبيه هذاك بن عروة، لكن جاء هشام عن قتادة عن أنس قول واحد هو هشام الدستوائي، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري أيضا عن أنس بن مالك عنه قال: يخرج من النار من قال لا إله الله وفي قلبي وزن شعيرة من خير، في رواية قال من إيمان، يعني أنه ليس عنده من إيمان إلا قليل بقدر الذرة. قال: ويخرج من النار من قال لا إله الله وفي قلبي وزن برة من خير. برة، البر أقل وزن من الشعير. ويخرج من النار من قال لا إله الله وفي قلبي وزن ذرة من خير. الذرة غير هي بقدر رأس النملة، بقدر رأس النملة. فهذا يدل على أن الإيمان ينقص حتى يبقى بقدر الذرة. ومع هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار. أصحاب الكبائر لهم ثلاث حالات، أصحاب الكبائر لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا فعلوا الكبيرة وتابوا في الدنيا تاب الله عليهم، التائب من ذنب كمن لا ذنب له. هذا يقول: يا عبادي أسرفوا على أنفسهم لا تغلطوا من رحمة الله، الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الحالة الثانية إذا فعلوا كبيرة وأقيم عليهم حد، زنا أقيم عليه حد الرجم مثلا، قتل أقيم عليه القصاص، هذه كفارة له كما جاء في صحيح البخاري. الحالة الثالثة إذا مات على هذه الكبيرة، هذا تحت المشيئة في الآخرة إن شاء الله عفى عنه بمنه وكرمه، بقول إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذب على قدر معصيته ثم بعد ذلك يدخل النار ولا يخلد في نار جهنم. إنما الخلود خاص للكفار، قال تعالى: إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة. نعم. ثم قال أبو عبد الله يعني البخاري قال أبان هذا ابن يزيد العطار قال حدثنا أنس، ثم قال من إيمان بدل إيش من خير، يعني جاء لفظين: من في قلبه شعيرة من إيمان، شعيرة أو برة من إيمان أو ذرة من إيمان بدل خير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. نعم. قال حدثنا الحسن ابن الصباح، هذا البغدادي أثنى عليه الإمام أحمد، قال سمع جعفر بن عون يعني القرشي قال حدثنا أبو العميس يعني الهذلي قال أخبرنا قيس بن مسلم. قيس بن مسلم إخوة هذا مرجئ من المرجئة لكنه ثقة رحمه الله، وقلنا أن أهل العلم اختلفوا في الرواية عن المبتدع على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم رواية الرواية عن أهل البدع مطلقا، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. القول الثاني قول الإمام الشافعي جواز الرواية عن كل أهل البدع إلا الخطابية من رافضة، قال لا لأنهم يستحلون الكذب. القول الثالث هو قول جمهور العلماء، ونقل يعني ابن حبان الإجماع لكنه أخطأ رحمه الله كما قال ابن حجر. جمهور العلماء أنه يجوز الرواية عن أهل البدع بثلاث شروط: الأولى أن يكون صدوق اللسان يعني لم يعرف عنه الكذب ونحو ذلك، الثاني أن لا يكون داعية إلى بدعته، الثالث أن لا يروي ما يؤيد بدعته. وذكر الصنعاني رحمه الله في رسالة له في الجرح والتعديل، وقال هذا من إنصاف أهل السنة والجماعة أنهم أهل إنصاف وأهل عدل، رغم أنه مبتدع أنهم قالوا ثقة مرجع، ثقة شيعي وهكذا، يقول هذا من إنصافهم رحمهم الله، يقول ولا تجد هذا الإنصاف عند أهل البدع. طيب، قال عن طارق بن شهاب، هذا ذكر ابن حبان في الصحابة رضوان الله عليه، عن عمر بن الخطاب وعنه أن رجلا من اليهود، هذا الرجل هو كعب الأحبار، هو كعب الأحبار كما جاء في بعض الروايات، كعب الأحبار تابعي كبير، هو مخضرم، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما أسلم، أسلم بعد زمان النبي، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا من الأحبار أو من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله تقرؤونها؟ آية، الآية في لغة العرب تطلق على يعني معان كثيرة، تطلق الآية على المخلوقات، مخلوقات الله، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، وتطلق الآية على المعجزة، معجزات الأنبياء، أعلام النبوة، قال تعالى عن موسى عليه السلام: واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من السوء آية أخرى، وتطلق الآية على الآية المتلوة من كتاب الله، كتاب فصلت آياته، فما تنعيش الآية المتلوة من كتاب الله، قال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، العيد من العود ما يتكرر. فقال عمر: يعني آية هي، يعني أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: الله، لقد عرفت ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني هذا اليوم هو يوم عرفة يوم الجمعة نزلت هذه الآية. فهذا الحديث ذكر رحمه الله في زيادة الإيمان، ذكر الإمام البخاري رحمه الله في زيادة الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. نعم. قال: باب الزكاة من الإسلام. قلنا يا أخوان أن البخاري رحمه الله يرى الإسلام والإيمان بمعنى واحد رحمه الله، وجمهور العلماء يفرقون، جمهور العلماء يفرقون أن الإيمان غير الإسلام. نعم، إذا أطلق الإسلام دخل معه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل معه إيش؟ الإسلام، كما في حديث وفد عبد قيس المخرج في الصحيحين، لما قالوا من القوم، فعرفوه أنه، فقال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقال: مرنا يا رسول الله. قال: أمركم بالإيمان. قالوا: ما الإيمان؟ قال: شهادة الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من المغنم. ذكر إيش؟ ذكر مسائل متعلقة في الإسلام. فقال: إذا أطلق الإيمان يدخل مع الإسلام، وإذا أطلق الإسلام يدخل مع الإيمان، لكن إذا اجتمع المراد بالإيمان أعمال القلوب، كما في حديث جبريل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشره، والمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة: الصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك. فهذا عليه جمهور العلماء. أما الإمام البخاري رحمه الله يرى الإسلام والإيمان بمعنى واحد، وكلامه ليس بالصحيح رحمه الله. قال: وقوله: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني موحدين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة أي دين الملة القائمة المعتدلة. قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي ويس، وقلنا إسماعيل ابن أبي ويس ابن أخت مالك، الإمام مالك خاله. قال حدثني مالك يعني خاله عن عمه عن مالك أبو سهيل عن مالك عن أبيه يعني سهيل يعني مالك ابن عامر، مالك ابن عامر، فهذا كله أغارب. ابن الأخت يروي عن خاله، والخال يروي عن عمه، والعم يروي عن أبيه، كلهم أقارب هؤلاء، وهذا إسناد مدني. وقلنا يا أخوان القاعدة عند الإمام مالك رحمه الله أن كل مشايخ أو قال مشايخهم من أهل المدينة، فهذا إسناد مدني. أنه سمع طلحة بن عبيد الله رحمه الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، من أهل نجد ثائر الرأس، يعني أن شعره يعني غير ممتشط، شعر كثير لكن غير ممتشط. قال نسمع دوي صوته، الدوي الصوت الغير مفهوم، الصوت الغير مفهوم يسمى دوي الصوت غير مفهوم يعني. قال ولا نفقه ما يقول، لأن يعني من أهل النجد يعني كلامه غير واضح. قال حتى دنا يعني حتى اقترب، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا حيث دل على أن الصلوات مفروضة خمس فقط، ما عداها ليس فريضة. فيه رد على الأحناف الذين قالوا بوجوب صلاة العيد فرض عين وبوجوب الوتر، فهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوا أنه خمس صلوات فقط هي المفروضة، ما عداها إما سنة أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية. قال صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، يعني الفريضة فقط صيام رمضان، ما عدا إما نذر يلزم نفسه به وإلا يتطوع. قال وذكر له صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، يعني لا أن تصدق. قال فأجبر الرجل يعني ذهب، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني أني سوف أتمسك في الفرائض دون النوافل، دون النوافل. فقال سلم أفلح أن صدق، يعني كان صدق أنه يتمسك في هذه، فقد أفلح يعني في الدنيا والآخرة. ففي بيان من اكتفى بأداء الفريضة أنه على خير، لكن لا شك أن النافل أفضل، لأنه قد يقع نقص منه في الفريضة فيكمل النقص في النافلة كما جاء في الحديث. جاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيح قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه. تكلم الحافظ النووي رحمه الله على قول أفلح وأبيه، قال قيل أصح أنه إيش أفلح والله إن صدق، لكن صحفت، قلنا يا أخوان أن قديما الكتابة بدون إيش بدون نقط، أبيه والله في الكتابة بدون نقط نفس الشيء. قال لعل إيش وأبيه، وقيل لا لعل الحلف هذا كان قبل النهي عن الحلف بالآباء، فقد جاء في الصحيح حيث عبد الله بن عمر وعنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا حلف بأبيه، فقال يا أيها الناس لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالف فليحلف بالله أو ليسكت. وفي رواية عند أبي داود لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تحلفوا إلا بالله، فقال لعل هذا يكون قبل النهي عن الحلف بالله. فأشهد أنه على قولين لأهل العلم. نعم. قال رحمه الله باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحوه. نعم، قال: باب اتباع الجناز من الإيمان، لأنه عمل صالح، والأعمال الصالحة كله داخل في مسمى الإيمان، يعني لا زال الإمام رحمه الله يرد على المرجئة. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، هذا أخو بصري ثقة من جوفي، قال: حدثنا روح رحمه الله قال، نعم قال حدثنا روح، يعني روح بن عبادة، قال حدثنا، عندي مطموسة الكتابة، عوفة مطموسة عندي الكتابة هنا نسختي قديما عنه. هذا عوف ابن أبي جميلة، عوف ابن أبي جميلة، لأن بصري يروي عن البصريين، هو عوف ابن أبي جميلة، يسمونه العرابي لأنه كان فصيح اللسان، ليس لأنه بدوي لكن فصيح اللسان يسمونه العرابي. رمي ببدعتين، بالتشيع والقدر، قيل قدري شيعي، لكن رحمه الله كان ثقة. قلنا أن الرواية عن أهل البدع تجوز بثلاث شروط: أن يكون صدوق اللسان، يعني لا يعرف عنه الكذب، أن لا يكون داعي لبدعته، أن لا يروي ما يؤيد بدعته. ومن إنصاف أهل السنة والجماعة إذا رجعت إلى ترجمة عوف بن أبي جميل البصري قالوا ثقة رمي بالتشيع والإرجاء والقدر، أفضل رمي بالتشيع والقدر. والقدر إخوة أول ما ظهر في البصرة، فكان يعني كثير من أهل البصرة قدرية، حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، تروي عن أهل البصرة وهم قدرية؟ قال: لو تركت حديث أهل فلان وفلان لتركت كل حديث أهل البصرة، يعني كلهم قدرية، كلهم قدرية إلا ما شاء ربي. قال عن الحسن يعني البصري ومحمد يعني ابن سيرين عن أبي هريرة. الحسن البصري يا إخوان رواية عن أبي هريرة فيها كلام معروف، لكن هنا البخاري قال محمد الحسن ومحمد، فالعهد على محمد بن سيرين. محمد بن سيرين نعم من طلاب أبي هريرة، العهد عليه ليس على الحسن. والسبب أن الحسن البصري رحمه الله كان في البصرة وأبو هريرة كان في المدينة، قال: سوف أذهب إلى أبي هريرة في المدينة. في نفس اليوم سافر أبو هريرة إلى البصرة، في نفس اليوم سبحان الله. فلما وصل الحسن البصري إلى المدينة قال: أين أبو هريرة؟ قال: أبو هريرة ذهب إلى البصرة. فرجع بيومه، أبو هريرة أيضا رجع في يومه. فلما وصل البصرة قال: أين أبو هريرة؟ قال: رجع البارحة إلى، فما سمع سبحان الله من أبي هريرة. فكان يقول: حدثنا أبو هريرة، يعني حدث من أهل البصرة كما قال الإمام أحمد وغيره. فالشاهد أنه ما سمع من أبي هريرة، لكن هنا الإمام قال الحسن ومحمد يعني بن سيرين، فالعهد على من؟ على محمد بن سيرين. قال عن أبي هريرة وعنه أن رسول الله قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، في بيان أن جنازة الكافر ما تتبع وليس فيه أجر، إيمان بالله واحتساب أجر من الله، وكان معه حتى يصلى عليها، يعني ليس فقط يخوض بعض الناس يصلي ثم يذهب، لكن الأجر كامل، تصلي ثم تنتظر حتى تدفن. قال: حتى يفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، أي مثل جبل أحد، قراط عظيم. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط، بقراط واحد. الإنسان لا يفوت على نفسه هذا الأجر العظيم. قال: تابعه عثمان المؤذن، يعني تابع روح، قال: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الحديث في بيان فضل اتباع الجناز، وأن من اتبعها حتى يصلى عليها ويدفن له قراطان، فإن صلى ورجع له قراط واحد. نعم. قال رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحضر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. إيش أراد؟ أراد يبين البخاري أن الإيمان ينقص، قد ينقص عملك بسبب من أسباب تقع في معصية فتحبط هذا العمل. فهذا لا زال يرد على المرجئة في بيان أن الإيمان ينقص، في بيان أن الإيمان ينقص، لا كما تقول المرجئة أن من قال لا إله الله واعتقد بقلبه فهذا إيمانه كامل ولا تضره المعصية. يقولون لا يضر مع إيمان المعصية كما لا تنفع مع الكفر ذنب أو نحو ما قال. فالشاهد أخوة أن المرجئة يقولون ما يضر مع الإيمان معصية، ما يضر مع الإيمان معصية. قال: وقال إبراهيم التيمي، هذا إبراهيم بن يزيد التيمي الكوفي من أئمة الكوفة، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، ذكرنا في ترجمته أن الحجاج بن يوسف أراد أن يقتل إبراهيم بن يزيد النخعي. في اثنان إبراهيم بن يزيد، مر معنا قبل قليل في المتفق والمفترق، إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد، ذاك إبراهيم بن يزيد النخعي وهذا إبراهيم بن يزيد التيمي. الفرق بينهم أن هذا التيمي غالبا يروي عن أبيه، إن جاء إبراهيم عن أبيه قول واحدا، هو التيمي قول واحد. الشاهد قال: اقتلوا إبراهيم بن يزيد، أراد النخعي. قالوا: أيهما، التيمي أو النخعي؟ قال: كلاهما، هو أراد النخعي ما أراد هذا الرجل. النخعي هرب ومسكوا هذا رحمه الله، سجن وضرب حتى مات في يومه رحمه الله. فرأى الحجاج رؤيا أن عالما قد مات اليوم، فلما أصبح قال: من مات؟ قالوا: مات إبراهيم بن يزيد التيمي. قال: رموه نزغة من نزغات الشياطين. سبحان الله. فالشاهد أنها رحمه الله كان إماما من أمة المسلمين. قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، يخشون على أنفسهم أن يكونوا مكذبين، ولكن بقوة إيمانهم رحمه الله، وأنهم كانوا يحاسبون أنفسهم كما ذكر ذلك ابن الدنيا رحمه الله في كتابه محاسبة النفس. يعني كان السلف الصالح قال: يحاسبون أنفسهم. وقال ابن أبي مليكة وهو تابعي ثقة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إني على إيمان جبريل وميكائيل. يعني في رد على المرجئة، المرجئة يقولون إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذا القول، والمرجئة يقولون هذا القول. قال: ويذكر عن الحسن يعني البصري. هنا يا إخوة صيغة التمريض، قالوا أن القاعدة عند البخاري إذا قال بصيغة الجزم نفس قال إبراهيم جزم، قال ابن مليكة جزم، هذا هنا إيش يكون صحيح عند البخاري، أما يذكر يكون إيش ضعيف عند البخاري. هذا الذي حققه ابن الصلاح ونصره ابن حجر رحمه الله في حديث ساري. قال: ويذكر عن الحسن يعني البصري أنه قال: ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف الله إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، إنسان ما يأمن. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالشاهد من هذا أراد أن الإنسان إن فعل معصية هذه تؤثر على إيمانه وينقص إيمانه. قال حدثنا محمد بن عرعرة هذا البصري قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج، وقلنا إن جاء في البخاري مسلم شعبة هو ابن الحجاج، ليس في البخاري مسلم شعبة إلا هذا الرجل، بل قلنا أنه ليس في كتب حديث شعبة ثقة إلا شعبة بن الحجاج، ما عدا كله ضعيف، في ثمانية فيما يذكر شعبة كلهم ضعفاء. قال عن زبيد هذا بن الحارث وهو كوفي، زبيد بن الحارث الكوفي، قال سألت أبا وائل هذا تابعي كبير مخضرم اسمه شقيق بن سلمة من الكوفة من طلاب ابن مسعود، قال سألت أبا وائل عن المرجئة، عن المرجئة فرقة المرجئة، فقال حدثني عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، في بيان أن المعاصي تؤثر. السباب هو الشتم، إذا شتم أخاف هذا فسوق، وقتله كفر يعني كفر دون كفر، ليس كفر المخرج من الملة إنه كفر دون كفر. فأراد رحمه الله من هذا يا أخوة الحديث أن يبين رحمه الله أن المعاصي تقدح في الإيمان، ينقص إيمان العبد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وأنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. نعم. قال حدثنا قتيبة، لا يوجد في كتب حديث قتيبة إلا هذا فقط، هو قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة من رجال الكتب الستة، وليس هناك قتيبة إلا هذا الرجل فقط، لا يوجد شخص اسمه قتيبة إلا هذا في كتب الستة. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أنصاري عن حميد عن أنس، حميد عن أنس يعني حميد ابن أبي حميد الطويل، هو حميد الطويل، قال يا أخوة أنه كان قصير جدا، قصير جدا، إذن لماذا سموه طويل وهو قصير جدا؟ قالوا كان له جار اسمه حميد وأيضا قصير، قال إذا قلنا حميد القصير أيهما هو أو جاره؟ كلاهما قصير، وجاره ليس بثقة، قال إذن وجاره أيضا ايش يحدث الناس صاحب حديث أيضا، قال إذن كيف نميز؟ قالوا حميد هذا يده طويلة، إذا قالوا حميد طويل قالوا على يده، يديه طويلة، فسمي حميد الطويل لطول في يديه فميزوه عن جاره. نعم. قال أخبرني، نعم، قال حدثني أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت، هذا رواية صحابي عن صحابي، هذه رواية الأقران، رواية الأقران، صحابي يروي عن صحابي، عبادة بن الصامت روى عنه أن سلم خرج يخبر بليلة القدر وهي في العشر الأواخر من رمضان، في أوتار العشر الأواخر متنقلة، فتلاحى، تلاحى يعني ارتفعت أصواتهم، عندنا لحى لحى لحى لحى بالفتح، لحى يعني ارتفاع الصوت، لحى اللحى ارتفاع الصوت، اللحى بالكسر قشرة العود، فلم يتحدث من لحى عود ايش فلينبخ القشرة، اللحى هي اللحية، اللحى يقال ايش أكرم اللحى، ولا يقال ايش أكرم اللحى، اللحى يعني العود، العود ما يكرم، يكرم ايش اللحى، يقال أكرموا اللحى، فيسمى المثلثات لحى لحى لحى. نعم. قال فتلاحى رجلان من المسلمين يعني ارتفعت أصواتهم، فقال إني خرجت لأخبركم ليلة القدر وأنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، هذه لحكمة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى حتى يجتهد الناس في العشر الأواخر. قال وعسى أن يكون خير لكم، نعم جاء لا شك أنه خير لكم حتى تجتهدوا في العشر الأواخر. قال التمسوها في السبع والتسع والخمس يعني من العشر الأواخر. فالشاهد أن يعني في بيان أن هذا الخلاف كان بأسبابه رفعت ليلة القدر. فذكر البخاري رحمه الله في بيان أن المعاصي إيش تضعف الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم أن إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. نعم. كم بقي على الباب؟ كم حديث؟ 8 8 حديث على الإيمان. إيه؟ 8 تقريب. وكم أخذنا الآن حديث؟ سبع. طيب. قال: باب سؤال جبريل أن يسلم على الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان أن يسلم له في حديث جبريل المعروف. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، يعني الإيمان قراد. قال: فجعل ذلك كله دينا، وما بين أن يسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كما قلنا يا أخوان، البخاري رحمه الله يرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، يرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. وهذا عبارته هنا رحمه الله في هذه الترجمة تدل على هذا. وكلامه في آخر الباب قال: وقال أبو عبد الله البخاري قال: جعل ذلك كله من الإيمان، يعني جعل الإسلام والإيمان كله إيش؟ واحد. وقلنا وهذا قول رحمه الله خلاف لما عليه جمهور أهل السنة والجماعة من التفريق بين الإيمان والإسلام. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري، ولا يوجد في كتب الستة مسدد إلا هذا فقط، ليس هناك مسدد آخر. قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، هذا ابن علية البصري، وعلية أمه، واشتهر بنسبته لأمه ابن علية، إسماعيل ابن علية. وكان رحمه الله يغضب من هذه الكنية، من هذا اللقب، حتى قال: يعني من قال لي يا ابن علية فليس في حل، يعني أنا خصمه يوم القيامة. لكن المشكلة أنه يعني اشتهر بهذا الاسم، وهو شيخ الإمام الشافعي. كان الشافعي يقول: حدثني إسماعيل الذي يقال له ابن علية، يعني أنا ما أقول له، يقال له ابن علية. يقول رافعي في شرح المسند، يقول حتى يعني يبتعد عن قوله أنا خصمه يوم القيامة. نعم. قال: أخبرنا أبو حيان التيمي، هذا كوفي، عن أبي زرع البجلي، هذا رحمه الله أيضا كوفي، عن أبي هريرة أنه قال: كان سلم يوما بارزا للناس، يعني ظاهرا للناس، فأتاه رجل هو جبريل عليه السلام، وفي بيان أن الملائكة يتشكلون بصور بني آدم. فقال: ما الإيمان؟ يعني أخبرنا الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله، لقاء يعني بالبعث، يعني وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله وتشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد وكأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ يعني القيامة سميت ساعة لأنها تقوم في ساعة. قال من مسؤول عنها بيعلم من الساعة؟ يعني إذا كنت أنا لا أعلم أنت أيضا لا يقع في إن كنت أنت لا تعلم أنا أيضا لا أعلم. قال فأخبرني عن أشراطها يعني علاماتها. فقال إذا ولدت الأمة ربها، في رواية ربتها، قيل أنه يعني يكثر الرق في آخر الزمان، هذا يقول جمهور العلماء يكثر الرق في آخر الزمان. والسيد إذا وطل الأمة يا أخوة الابن يلحق بأبيه ما يلحق بأمه، فيكون الابن حر والأمة إيش أمة، فهذه الأمة إيش ربها يعني سيدها، فيكون الابن كأنه سيد لأمه. قال وإذا تطاول رعاة الإبل البهم يعني السود في البنيان، يعني تركوا البادي وأصبحوا إيش يطول في البنيان. قال في خمس لا يعلمون إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة الآية. قال ثم أدبر يعني الرجل، فقال ردوه فما وجدوه. قال فلم يروا شيء يعني ذهب. فقال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. قال البخاري جعل ذلك كله من الإيمان، يعني الإسلام والإيمان كله داخل مسمى الإيمان. طبعا حديث جبريل شرحه طويل يعني لو شرحه، لكن نحيلكم على شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرح الأربعين، فقد أجاد في شرح هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله باب. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان إن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة، هذا قرشي اختلفوا فيه، وهو من الرواة الذين انتقد الإمام البخاري رحمه الله أنه روى عنهم، لكن صحيح أنه صدوق. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هذا القرشي أيضا اختلفوا فيه، وصحيح أنه ثقة، من جرحه لا حجة عندك، وقال ابن حجر. أن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقيه المدينة أن ابن عباس يعني أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون، يعني أتباع الرسول، فزعمت أنهم يزيدون. قال وكذلك الإيمان حين يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخط لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. قال وكذلك الإيمان حين تخالطه بشاشة القلوب. البشاشة الفرح، البشاشة هي الفرح. فشبه الإيمان إذا ورد على قلب العبد بالفرح، يعني انشراح الصدر، بانشراح الصدر. فقال لا يسخط أحد، يعني أن الإنسان إذا آمن انشرح صدره للإيمان ولا يسخط الإيمان ولا يتركه. وقد مر هذا الحديث في باب بدء الوحي. نعم. قال رحمه الله باب فضل من استبرأ لدينه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. قال حدثنا أبو نعيم، هذا الفضل بن دكين القرشي، ومن كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري رحمه الله، كان إماما رحمه الله في الحديث، وقد أطال الله في عمره، أطال الله في عمره، قال حتى أنه بلغ من عمر مبلغا وما تغير حفظه رغم كبر السن الذي أصاب أنه لم يتغير. فجاء له أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لأنه هو من شيوخهم يعد، فقال يحيى أريد أن أختبر الشيخ هل تغير حفظه أم لا. قال الإمام أحمد قال يا يحيى لا تختبره، فإن أبا نعيم حفظه كما هو يعني رجل ثابت لحفظه. قال لا سوف أختبره. فقلب له الإسناد قال يا إمام حديث حدثتنا به عن عروة بن الزبير عن نافع عن ابن عمر. قال لا عروة بن الزبير هشام عن نافع عن عمر. قال لا هشام عن عروة عن عائشة. وراد إيش أن يخطئ الشيخ يقول هل الشيخ حافظ أو نسى. ثم أتى بحيث آخر قلب له فعرف الإمام أنه يريد إيش اختباره، فرفص يحيى رفصه بستره. غير يا أخوة أن يحيى بن معين كان ضعيفا وقصير القامة رحمه الله، قال حتى طار في الهواء من قوة رفصة ابن معين. فهرب الإمام أحمد خاف هرب وهو يضحك على يعني ما حصل ليحيى بن معين، فقال ألم أنهك ألم أنهك، يعني كان الإمام رحمه الله في قوة من الحفظ رحمه الله. قال حدثنا زكريا ابن زائدة يعني عن عامر هذا الشعبي عامر الشعبي الإمام قال سمعت النعمان بن بشير يقول. النعمان مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قيل 7 سنوات وقيل 8 سنوات. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان بن بشير 7 سنوات وقيل 8 سنوات. ففي بيان أن الصغير يتحمل الحديث لكن ما يؤديه إلا إذا بلغ. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين يعني واضح والحرام بين يعني واضح وبينهم أمور مشبهات يعني غير واضح إيش مشتبهات يعني غير واضحة لا يعلمها كثير من الناس يعني إلا العلماء. قال فمن اتلقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. الشبهات غير واضحة يعني طلب البراءة لدينه لأنه ابتعد عن الحرام والعرضه حتى إيش لا يسبه الناس ويشتموه. قال ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يعني الحمى ما يحميه ولي الأمر من الأراضي يوشك أن يواقعه لأنه محمي والدواب قد تأتي لهذا المحمي. قال ألا وأن لكل ملك حمى ألا وأن حمى الله في أرضه محارمه يعني ما حرم الله لا تأتيه. لكن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يتوسع في المباحات خشية الوقوع في المحرمات. فالإنسان أحيانا يتوسع في المباح وإذا به قد وقع في الحمى وقع في المحرمات. قال ألا وأن في الجسد مضغة يعني القطعة من اللحم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان قال القلب كالقائد والأعضاء كالجنود يسيرها يمينا وشمالا إذا صلح القائد صلحت الأعضاء صار بها إلى المساجد إلى طلب العلم وإذا فسد القائد فسد الأعضاء صار بها إلى إيش ما حرم الله. نعم. قال رحمه الله باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه 2 شهر. ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن 4. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن 4 عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير. وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. نعم. قال باب الخمس من الإيمان الخمس ما يؤخذ من الغنيمة، واعلموا أنما قيمتم الشيء فإن الله خمسه والرسول القربى واليتامى المساكين وابن السبيل الآية. فالخمس يؤخذ من الغنيمة قبل أن توزع، قبل أن توزع. فقال بأن الخمس داخل في مسمى الإيمان لأنه متعلق في الجهاد، متعلق في الجهاد. قال حدثنا علي بن الجعد يعني الهاشمي قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة اسمه نصر ابن عمران، نصر بن عمران قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، يعني إن جاني ما أعطيك منه سهم. قال فقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا من القوم. كلمة مرحبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا، قال مرحبا يا أم هانئ، قال مرحبا يا ابنتي فاطمة حديث أيضا، وقال أيضا لعكرمة، عكرمة بن مجهل لما جاء نعم قال مرحبا بالراكب، نعم قال مرحبا بالراكب يعني لما ركب البحر عكرمة قال مرحبا بالراكب. فشاهد أن كلمة مرحبا استعملها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهي من الترحيب، فهي أفضل من قول يلا حيا ونحو ذلك، قال مرحبا بفلان. قال مرحبا بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامة، يعني لا يحكم خزي ولا ندامة لأنكم جئتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، أنه ليس فيه قتال، لأن بينه وبين بعض القبائل عداوة من كفار مضر، لكن في الشهر الحرام ليس هناك قتال. قال وبينه وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمر بأمر فصل نخبر به من وراءنا، يعني يعلمونا أهلهم وإخوانهم وندخل به الجنة، يعني عمل صالح. قال وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع نهم أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أترون من الله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قلنا هذه العبارة الله ورسوله أعلم تقال فقط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته يقال الله أعلم، هكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء. وقلنا يا أخوة يقال الله أعلم، الله عالم، ولا يقال الله أعرف والله عارف. المعرفة لا تطلق على الله. أما يعني حديث تعرف الله في الرخاء يعرف في الشدة، هذا باب المقابلة، نسوا الله فنسيهم، باب المقابلة، يمكرون ويمكر الله، من باب المقابلة فقط كما قال أهل العلم. وقال بعضهم إن هذا يعني معرفة خاصة، بعض العلم قال إنها معرفة خاصة، لكن صحيح إنها باب المقابلة. فالمعرفة ما تطلق على الله، والسبب أن المعرفة العلم المكتسب، يعني كان لا يعرف ثم عرف، علم المكتسب. والذي قال بالعلم المكتسب هم المعتزلة. المعتزلة قالوا إن الله لا يعلم أشياء إلا بعد وقوعها، هذا قول المعتزلة، عرفت كيف؟ فالشاهد أن الله عز وجل يقال الله عالم لأن علم الله لم يسبق بجهل سبحانه وتعالى. فقال قال شهادة الله وحسن الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تطل من المغرب الخمس. هذا ما مر معنا الحديث، قلنا البخاري استدل به على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. ونهاهم عن أربع، الحنتم والدباء والنغير والمزفة، كان إخوة يضعون فيها الأشربة، شيء يوضع من الخشب وشيء من الفخار وشيء من الغطيل يضعون فيه الأشربة ثم تتخمر، فنهاهم عن هذه الأشربة. قال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم، يعني أن الإنسان إذا تعلم يعلم، هذا من ثمرة العلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال: قل كل يعمل على شاكلته، على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال ولكن جهاد ونية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. قال فدخل في الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. يعني كما قلنا الإيمان لا زال يقرر أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، لا زال يقرر هذا الأمر رحمه الله. طبعا قوله الحسب يعني ما يحتسبه عند الله من ثواب وعقاب، لكن الحسب يعني ما يحتسبه عند الله من ثواب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قلنا أن القعنبي هو أثبت الناس في مالك، أثبت الناس في مالك. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، ثم لك حديث الأعمال بالنيات وقد مر معنا في أول البخاري. نعم، قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. نعم، قال حدثنا حجاج بن منهال. إذا قال البخاري حدثنا حجاج يعني ابن منهال، وإذا قال مسلم حدثنا حجاج يعني ابن الشاعر. البخاري إذا قال حدثنا حجاج يعني هو ابن منهال البصري رحمه الله، وإذا قال الإمام مسلم حدثنا حجاج يعني ابن الشاعر، حجاج ابن الشاعر اسمه حجاج بن يوسف الثقفي، حجاج بن يوسف الثقفي اسمه كاسم الحجاج بن يوسف الثقفي نفس الاسم. قالوا هذاك ظالم وهذا إمام حديث، كيف نميز الآن؟ قالوا هذا أبوه شاعر، إذن نقول ابن الشاعر، مشت عليه ابن الشاعر، حجاج ابن الشاعر. نعم، قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت، هذا كوفي، والكوفي يا أخوة كان يكثر فيها التشيع، يكثر فيها التشيع، فهذا شيعي لكنه ثقة، ومر معنا يعني قال العلماء في رواية مبتدع. قال سمعت عبد الله ابن يزيد هذا الأنصاري وهو صحابي عن أبي مسعود، إذن صحابي عن صحابي، رواية إيش؟ الأقران، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها يعني يحتسب إيش؟ أجرها من الله فهو له صدقة، كما جاء في الحديث الآخر وما تضع في فم امرأتك صدقة، رواه مسلم. فالشاهد أن الإنسان إذا احتسبها يعني أراد ثوابها من الله، نقول الحسبة معناه الثواب، فإنها تكتب له صدقة حتى ما ينفق على زوجته. نعم، قال رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لتنفق نفقة تبتقي بها، إنك لن تنفق نفقة تبتقي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. نعم، قال حدثنا الحكم النافع هذا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. قلنا يا أخوة ذكرنا في ترجمة شعيب إذا تذكرون شعيب بن أبي حمزة الشامي، قلنا أنه ما كان يحدث أبدا، لكن قبل وفاته حدث أبو اليمان فقط في حديث واحد والباقي إيش؟ أجازه. وكل ما جاء في البخاري الحكم عن شعيب قاعدة إما عن أبي الزناد أو عن الزهري فقط، ليش هناك ثالث أبدا؟ فهنا عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد بن وقاص أنه أخبره أن رسول الله قال إنك يعني يا سعد، لما أصابه المرض وعنه أرضاه فراد إيش؟ أن تصدق في كل ماله، فقال يا سعد إنك يعني انتظر أولادك أغنياء خير من انتظرهم فقراء يسوء الناس أو عالي يسوء الناس، وإنك يا سعد ما تضع فيه في امرأتك يكون لك صدقة. فقال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، يعني ما عند الله من أجر وثواب إلا أجرت عليها. قال حتى ما تجعل فيه في امرأتك. لما أراد أن يصدق في كل ماله وأغر على الثلث، والثلث كثير. فالشاهد من هذا يا أخوان، الإنسان حتى إذا احتسب الأجر على أهل بيته يكتب له فيها صدقة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. البخاري رحمه الله ختم كتاب الإيمان بهذا الحديث بالدين النصيحة، يعني ينصح الناس أن الإيمان، أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وأنه لا إيمان إلا بعمل. يقول: فأنا لكم ناصح، إني لكم ناصح، تمسكوا بهذا القول أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولا تنخدعوا بقول المرجية الذين قالوا الذين أخرجوا الأعمال عن الإيمان وقالوا أن الإيمان قول واعتقاد فقط. فقالوا أنه ذكر هذا من هذا الباب. وإذن قالوا أن النصيحة أيضا قد تكون داخلة في مسمى الإيمان. طبعا هذا حديث رواه مسلم حيث أبي رقية تيم الداري: الدين النصيحة. البخاري ما رواه رحمه الله، إنما جعل إيش فقط ترجمة، لأنه ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري. نعم. قال: حدثنا مسدد، قلنا ليس هناك مسدد إلا هذا. قال: حدثنا يحيى يعني القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثني قيس بن أبي حازم، هذا أخوه مخضرم تابعي كبير مخضرم، عن جرير بن عبد الله البجري قال: بايعت رسول الله. المبايعة معناها العهد، بايعته يعني أي عاهدته. قال: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصيحة أو النصح مأخوذ من التصفية، يقال نصحت العسل إذا صفيت من الشوائب. ولا شك يا أخوان أن النصيحة يعني إذا نصحك إنسان يقبل منه النصيحة، لكن النصيحة ينبغي أن تكون سرا، كما قال الشافعي رحمه الله: من نصح أخاه سرا فقد نصحه. فالنصيحة لا تكون إيش إلا سرا، أما إذا نصح علانية فقد فضحه. فالنصيحة تكون سرا لا علانية، وينبغي الإنسان أن يقبل النصيحة ولا تأخذ العزة بالإثم. قال شعيب عليه السلام لقومه: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فبعض الناس ما يحبون الناصحين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: يقول لا زال الناس بخير ما دام من ينكر عليهم عيش ينصحهم ويبين لهم الأخطاء. فالإنسان يتقبل النصيحة والدين النصيحة، أي مبني على النصيحة. آخر حديث في الباب. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة قال: قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعت على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. نعم. قال: حدثنا أبو النعمان، هذا محمد بن فضل، محمد بن فضل يسمى عارم، والعارم في لغة العرب هو الشديد الغليظ، يسمى عارم الشديد الغليظ، وقيل يعني هو يعني سيء الخلق عارم. لكن هذا الإمام ليس سبحان الله شديد ولا سيء خلق، حتى كان يقول الذهلي قال: حدثني عارم وليس بعارم، لكن سبحان الله مشى عليه هذا اللقب عارف، ولو ليس سيء الخلق رحمه الله. قال حدثنا أبو عوانة، معروف بكنيته أبو عوانة، اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري. أذكر أنه جاء في ترجمته فيما أذكر أنه كان مولى لرجل اسمه يزيد اليشكري، يزيد اليشكري. فقال ليزيد، قال يا وضاح، إن شئت أعتقدك لله، وإن شئت تبقى عندي رغيق واطلب العلم. قال أبقى عندك رغيق وأطلب العلم، يعني أطلب الحديث. فقدم الرغيق لأجل إيش؟ طلب الحديث رحمه الله. وكان رجل عابدا فيه خير، فجاه أتاه فقير في أحد الأيام فأعطاه دينارين، أعطى الفقير دينارين كثير يدل على كرم هذا الرجل. فقال هذا الفقير، قال والله يا وضاح لأفعل بك اسمه لأفعل لك أمرا ما فعلته العرب من قبل. سكت الوضاح، نشر في البلاد أن الوضاح أصبح حرا، عتق يزيد ليشكري، فأصبح الناس يأتون إلى يزيد ويشكرونه، جزاك الله خير قد عتقت الوضاح. فلما تواترت الأخبار قال هو قال يا وضاح أنت حر، خلاص تواترت الأخبار. فكان بسبب إيش؟ الدينارين. قال إيش؟ لا أفعل عملا ما فعلته العرب لك، فأعتق بهذين الدينارين. فكان إمام رحمه الله من أمة الحديث. نعم. قال عن زياد بن علاقة، هذا أخو تابعي، قال سمعت جرير بن عبد الله البجري عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة في زمن معاوية بن سفيان، كان أميرا على الكوفة في زمن معاوية، فقام يعني جرير فحمد الله وأثنى عليه، يعني خطب الناس خطبة، فقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، يعني سوف يأتيكم أمير، يموت أمير ويأتي أمير. ثم قال استعفوا لأميركم، يعني استغفروا له، استعفوا أي استغفروا لأميركم فإنه يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بايعك على الإسلام فشرط علي والنصف لكل مسلم. قال فبيعت على هذا ورب هذا المسجد إني لناصر لكم، ثم استغفر ونزل، يعني لكم ناصح، استغفروا لي أميركم حتى يأتيكم الأمير الثاني. إلى هنا انتهى رحمه الله من كتاب الإيمان. قال بعده كتاب العلم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.